الذهبي مثلا ينسب الآن للسنة والخير يجتري على الصحابة، اجترى عليهم مرار يجتري عليهم، جرأة عليهم تدل على خبايا سوء. يقول مثلا عن طلحة الفياض، يقول وكان من طلحة في شأن عثمان تمغفل وتأليب. شوف أعوذ بالله الجرأة، يعني في الليل يألب الخوارج وفي النهار يسوي نفسه ما يدري، تمغفل وتأليب. ثم لما قتل عثمان قام يطلب بدمه، صورة كلها مشوهة بشعة لطلحة. هذا الكلام من يجتري عليه؟ هذا مو بكلام عادي، ترى ما أزلفه على اللسان وكتبه وخلده في الكتب إلا أمر سوء، أمر سوء عظيم. طلحة اللي شلت يده وهو كان يقي رسول الله بيده السهام يوم أحد، حتى شلت يده، ماتوا يده هكذا مشلول بسبب أن السهام كانت تقع في يده، يقال عنه في شأن عثمان يقلب ويتمغفل؟ من اللي يجتري على هذا؟ ويقول عن أبي ذر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تولى على أي مال يتيم، قال لأن أبو ذر رجل ضعيف العقل ضعيف الرأي، يضيع مال يتيم ويظن أنه يحسن إليه. بالله من يقول هذا الكلام عن الصحابة؟ هذا كلامه مخلد في كتب، يخلد في كتبه موجود. هذا يقال عن أبي ذر أنه يضيع مال يتيم ويظن أنه يحسن إليه؟ هذا الوقيل له غضب وتنمر. الصحابة معيار لكل شيء. وأحدثكم حديث عجب، له كتاب هو ألفه بعد موت ابن تيمية اسمه زغل العلم، سب فيه ابن تيمية سبا مقذعا، هو ذهبي ناس وألفه بعد موته، وقال أن ابن تيمية معروف بالكبر والعجرفة والاعتداد بالرأي. هذا الكتاب حققه رجل من أصحاب بكر أبو زيد، والكتاب صغير جدا وملاءه بالحواشي والاعتذار للذهبي ومقدمات ومؤخرات، يعني كل جهده. ومع ذلك أين الكتاب؟ هل يطبع؟ طبعت الرشد طبعة واحدة على استحياء ولا يباع إلا بالدس، ولا ما يطبع. لماذا؟ لأنه يسب ابن تيمية، والكتاب ممنوع. أتحدى أحد منكم يجد الكتاب هذا، زغل العلم اسمه، نادر تجد. ليش؟ فيه كلام في ابن تيمية. وأما السير اللي مليء بالكلام عن الصحابة والمبتدعة، إذا جاء حولهم طاري تنمر هو. حتى أبو حامد الغزالي أتى بكفرياته ثم أخذ يدافع عنه دفاعا شديد، بل والله في مرة من المرات قال فلان وكان مرجئا، ثم قال والإرجاء قد قال به جلة من العلماء منهم فلان وفلان وفلان وفلان، ثم قال كلمة خبيثة، قال فهل لا عد مذهبا لأهل السنة؟ يعني إذا كان قال بفلان وفلان لماذا نشدد الإنكار؟ يمكن مذهب لأهل السنة. هذا كلام خطير. زغل العلم ممنوع. والسير كان بعض المبتدعة يقولون بيت فيه السير بيت ليس فيه السير جياع أهله، البيت اللي ما فيه السير جياع أهله، يعني فاتهم العلم كله. والله أنا كنت استغرب، حرص شديد على نشر السير العام النبلة في كل بيت، أثل فيه البلاء، أثله هو أصلا هو اللي أسس لطريقة المبتدعة، اللمز في الصحابة والتنمر والدفاع عن المبتدعة واللمز في أهل السنة، وكله بتزريف. أحيانا تجد يمدح يمدح يمدح يمدح ثم يجرك من حيث لا تشعر. فالمراد ليس الذهبي فقط، الذهبي الحمد لله لعافانا ما بلاه وليس هو بأجل من غيره، لكن تحذروا من مهلكاته. هذا كلام الصحابة، إذا رأيت الرجل يجتري عليه هذه الجراء اغسل يدك منه، واعرف والله ما أزلف الكلام في الصحابة على لسانه وقلمه إلا أمر سوء يعلمه الله. وقد خرج 25 مجلد فيها شيء عظيم، قد خرج هذا. فاحذر على نفسك واعرف أن الصحابة ما يقربهم إلا مفتون أو ضال أو فيه بلية، صدق الله ليغيظ بهم الكفار. والكفر شعب، ليس كل كفر مخرج من الله، لكن كل من كان فيه شعبة يغتاظ منهم، جعلهم الله حصن الإسلام. هم الفهم، هم الملح، هم العلم، هم العبادة، هم الحجة رضي الله عنهم. نعم.